فضل التجاوز عن المدين المعسر. عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد الخير إلا أنه كان للناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوز عنه. إن الإسلام قد نال العملية الاقتصادية على الرفد والعطاء. فالحق سبحانه يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. هذا قانون يريد الله تعالى أن يحارب الشح في نفوس المخلوقين. إنه يقول لكل منا: انظر النظرة الواعية، فالأرض لا تنقص من مخزنك حين تعطيها كيلة من القمح. صحيح أنك أنقصت كيلة من مخزنك لتزرعها، ولكنك تتوقع أن تأخذ من الأرض أضعافها. وإياك أن تظن أن ما تعطيه الأرض يكون لك فيه ثقة، وما يعطيه الله لا ثقة لك فيه. فالحق سبحانه يطمئننا أن الصدقة والنفقة لا تنقص المال بل تزيده، وضرب لنا المثل بالأرض التي تؤتينا بدل الحبة الواحدة 700 حبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا هذه الحقيقة فيقول: ما نقص مال من صدقة. فالصدقة هي التي تكثر المال وتضع فيه البركة فيزداد وينمو، والمال هو مال الله ينتقل من يد إلى يد في الدنيا ثم يموت الإنسان ويتركه. فلا تعتقد أن الصدقة وإيتاء الزكاة ينقصان مالك، فقد يكون هذا صحيحا في ظاهر الأمر، ولكنه سبحانه يأخذ منك هذا المال فيزيده لك وينميه. فإذا بالجنيه الواحد قد تضاعف إلى 700 مثل، ثم تضاعف إلى ما شاء الله، كما أن هذا الحكم الذي يأخذ منك الآن وأنت غني هو بذاته الذي سوف يعطيك إن افتقرت ولجأت إلى الناس. فإذا كان الحكم الذي سيأخذ هو الذي سيعطي، تكون هذه عدالة وتأمينا ضد الأغيار، وعليك أن تقارن الصفقة النفعية بمقابلها. وساعة تعطي الذي لا يملك لا بد أن تتذكر أنه قد يأتي عليك يوم لا تملك فيه. ويقول الحق سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فالشيطان يوسوس لكم بأن الإنفاق إفقار لكم، ويحاول أن يصرفكم عن الإنفاق في وجوه الخير ويغريكم بالمعاصي والفحشاء. فالغني حين يقبض يده عن المحتاج فإنه يدخل في قلب المحتاج الحقد، وأي مجتمع يدخل في قلبه الحقد نجد كل المنكرات تنتشر فيه. والحق سبحانه لا يسألك أن ترد عطاءه لك من المال، إنما يطلب تعالى تطهير المال بالإنفاق منه في سبيل الله ليزيد وينمو وليخرج الضغن من المجتمع، لأن الضغن حين يدخل مجتمعا فعلى هذا المجتمع السلام. ولا يفيق المجتمع من هذا الضغن أو الحقد إلا بأن تأتيه ضربة قوية تزلزله فيتنبه إلى ضرورة إخراج الحقد منه. لذلك يحذرنا سبحانه أن نسمع للشيطان: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وخبرة الإنسان مع الشيطان تؤكد للإنسان أن الشيطان كاذب مضلل، وخبرة الإنسان مع الإيمان بالله تؤكد للإنسان أن الله واسع المغفرة كثير العطاء لعباده. والحكمة تقتضي أن نعرف إلى أي الطرق نهتدي ونسير، ومن الإنفاق في سبيل الله إقراض المحتاجين المقترضين قرضا حسنا لا يدخله ربا ولا من ولا أذى. يقول تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ساعة تسمع يقرض الله فذلك أمر عظيم، لأنك عندما تقرض إنسانا فكأنك تقرض الله وتعاملك يكون مع الله. والحق سبحانه يريد أن ينبهنا بكلمة القرض على أنه يطلب منا عملية ليست سهلة على النفس البشرية، وهو سبحانه يعلم بما طبع عليه النفوس. والقرض في اللغة معناه قضم الشيء بالناب، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن عملية الإقراض مسألة صعبة، وحتى يبين للناس أنه يعلم صعوبتها جاء بقوله يقرض، إنه سبحانه المقدر لصعوبتها ويقدر الجزاء على قدر الصعوبة. ولكن ما هو القرض الحسن؟ وهل إذا أقرضت عبدا من عباد الله لا يكون القرض حسنا؟ إنك إذا أقرضت عبدا من عباد الله فكأنك أقرضت الله. صحيح أنت تعطي الإنسان ما ييسر له الفرج في موقف متأزم، وهو سبحانه يبلغنا أن من يقرض عبادي فكأنه أقرضني. كيف ذلك؟ لأن الله هو الذي استدعى كل عبد له للوجود، فإذا احتاج العبد فإن حاجته مطلوبة لرزقه في الدنيا، فإذا أعطى العبد لأخيه المحتاج فكأنه يقرض الله المتكفل برزق ذلك المحتاج. وقوله تعالى يقرض الله يدلنا على أن القرض لا يضيع، لأن القرض شيء تخرجه من مالك على أمل أن تستعيده، وهو سبحانه وتعالى يطمئنك على أنه هو الذي سيقترض منك وأنه سيرد ما اقترضه، لكن ليس في صورة ما قدمت، وإنما في صورة مستثمرة أضعافا مضاعفة. إن الأصل محفوظ مستثمر، ولذلك يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إنها أضعاف كثيرة بمقاييس الله عز وجل لا بمقاييسنا كبشر. والتعبير بالقرض الحسن هنا يدلنا على أن مصدر المال الذي تقرض منه لابد أن يكون من حلال. ولذلك قيل للمرأة التي تتصدق من مال الزنا: ليتها لم تزني ولم تتصدق. وقيل إن القرض ثوابه أعظم من الصدقة، مع أن الصدقة يجود فيها الإنسان بالشيء كله، في حين أن القرض هو دين يسترجعه صاحبه، لأن الألم في إخراج الصدقة يكون لمرة واحدة، فأنت تخرجها وتفقد الأمل فيها. أما القرض فتتعلق نفسك به، فكلما صبرت مرة أتتك حسنة، كما أن المتصدق عليه قد يكون غير محتاج، ولكن المقترض لا يكون إلا محتاجا. والقرض من المال الذي لديك يجعل المال يتناقص، لذلك فالله يعطيك أضعافا مضاعفة نتيجة هذا القرض، وذلك مناسب تماما لقوله تعالى يقبض ويبسط، أي أن المال الذي تقرض منه ينقص في ظاهر الأمر، لكن الله سبحانه يزيده ويبسطه أضعافا مضاعفة، وفي الآخرة يكون الجزاء جزيلا. وإذا احتاج أخ مسلم فالحق سبحانه لا يقول لك أعطه من عندك أو أقرضه من عندك، إنما يقول لك أقرضني أنا، لأني أنا الذي أوجدته في الكون ورزقه مطلوب مني. فكأنك حين تعطيه تقرض الله، إنه سبحانه متفضل بالنعمة ثم يسألك أن تقرضه هو. والحق سبحانه بذلك قد أغنى عباده عن أن يذلوا أنفسهم لغيره تعالى، فسبحانه أنقذ المؤمن بالإيمان من أن يذل نفسه لأي مصدر من مصادر القوة، أنقذ الضعيف من أن يذل نفسه لقوي، وأنقذ الفقير من أن يذل نفسه لغني، وأنقذ المريض من أن يذل نفسه لصحيح. إن أردت أيها الإنسان عزا ينتظم ويفوق كل عز، فاذهب إلى الله، لأنه سبحانه أعزنا فنحن خلقه، وهذا يتمثل في أن الحق سبحانه لم يجعل الفقير يقترض، بل قال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ وهنا يرفع الله عبده الفقير إلى أعلى درجات العزة. العبد الفقير لا يقترض، ولكن القرض مطلوب لله. ومع أن المال مال الله، فقد احترم سبحانه عمل الإنسان الذي يأتيه بالمال، وطلب منه أن يعطي بعضا منه أخاه المحتاج ابتغاء مرضات الله، واعتبر سبحانه وتعالى هذا العمل إقراضا له جل جلاله، وكأن الذي يعطي المال للمحتاج يقرض الله. وفي هذا ميزة للغني والفقير، فالغني يأخذ ميزة وشرف أنه أعطى لله، والفقير أخذ ميزة لأن الله سبحانه وتعالى اقترض من أجله. والمال ليس غاية في حد ذاته، ولكنه وسيلة، وعندما يمنع الغني ماله عن الفقير يكون قد جعل المال غاية فلا ينفعه. أما إذا أعطى الغني بعضا من المال للفقير فهو قد أعاد إلى المال وظيفته في أنه وسيلة من وسائل الحياة، وأنت تشتري بالمال ما تعتقد أنه ينفعك، فعليك أن توظفه في أكمل ما ينفعك، وهو رضا الله سبحانه وتعالى وثوابه. والحق سبحانه يصف القرض بأنه حسن حتى لا يكون فيه من أو منفعة تعود على المقرض، وإلا صار في القرض ربا. ولنا الأسوة الحسنة في أبي حنيفة عندما كان يجلس في ظل بيت صاحب له، واقترض صاحب هذا البيت من أبي حنيفة بعض المال، وجاء اليوم التالي للقرض، وجلس أبو حنيفة بعيدا عن ظل البيت، فسأله صاحب البيت: لماذا تجلس بعيدا؟ أجاب أبو حنيفة: خفت أن يكون ذلك لونا من الربا. قال صاحب البيت: لكنك كنت تقعد قبل أن تقرضني. فقال أبو حنيفة: كنت أقعد وأنت المتفضل علي بظل بيتك، فأخاف أن أقعد وأنا المتفضل عليك بالمال. والقرض الحسن هو الذي لا يشوبه من أو أذى أو منفعة، ولأن القرض دين وضع الحق سبحانه له القواعد: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالحق سبحانه يحمي المقترض من نفسه، لأنه إذا علم أن الدين مكتوب يحاول جاهدا أن يتحرك في الحياة ليسد هذا الدين، وليستفيد المجتمع من حركته أيضا. وعندما يكتب القرض فهذا أمر دافع للسداد وحاث عليها، لكن إن لم يكتب القرض فقد يأتي ظرف من الظروف ويتناسى القرض، ولو حدث ذلك من شخص فلن تمتد له يد من بعد ذلك بالمعاونة في أي أزمة، فيريد سبحانه أن يديم الأسباب التي تتداول فيها الحركة. ولذلك يقال في الأمثلة العامية: من يأخذ ويعطي يصير المال له، ويكون مال الدنيا كلها معه. ولذلك يقول الحق سبحانه: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وفي ذلك حماية للنفس من الأغيار. ولم يمنع الحق الأريحية الإيمانية فقال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وهكذا يحمي الله الحركة الاقتصادية. ونجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بالمؤمنين وقد بلغه أن واحدا قد مات وعليه دين، فقال للصحابة: صلوا على أخيكم، لكنه لم يصلي على الميت. وتساءل الناس: لماذا لم يصلي رسول الله على هذا الميت وما ذنبه؟ كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم المؤمنين عن دين المدين، فلم يمنع الصلاة ولكنه لم يصلي عليه حفزا للناس ودفعا لهم إلى أن يبرئوا ذمتهم بسداد وأداء ما عليهم من دين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنها، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وفي فلسفة هذا الأمر نفسيا نجد أن المقترض عندما يقترض شيئا كبيرا لا يستطيع أن يتجاهله أو ينساه، ثم لا يمر بذهن الذي أقرض أن فلانا مدين، بل وقد تبلغ الحساسية بالذي قدم القرض ألا يمر على المقترض حتى لا يحرجه، ونثق أن الله قد قذف هذا الخاطر في نفس المقرض لأن المقترض يريد أن يسدد القرض. أما إن تحرك قلب الدائن على المدين وجلس يفكر في قيمة الدين، فليفهم أن عند من اقترض بعض ما يسدد به الدين، أي أن المدين عنده القدرة على الوفاء بالدين أو ببعضه، ذلك أن الله لا يحرج من يجد ويجتهد في السعي لسداد دينه. والحق سبحانه يوجه المدين إلى أداء دينه، ويوجه المؤتمن إلى أن يؤدي أمانته، فيقول سبحانه: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. إنه الطموح الإيماني. لم يغلق الله مسألة المروءة والإيثار في التعامل. إن كتابة الدين والإشهاد والرهن ليس إلزاما. وقد يفهم البعض أن الذي ائتمن هو المدين، وهنا نقول: لا، إن الأمر مختلف، فهنا رهان، وذلك معناه وجود مسألتين: المسألة الأولى هي الدين، والمسألة الثانية هي الرهان المقبوضة، وهي مقابل الدين، فواحد مأمون على الرهن في يده، والآخر مأمون على الدين، ولهذا يكون القول الحكيم مقصودا به من بيده الرهن ومن بيده الدين، ومعنى ذلك أن يؤدي من معه الرهن أمانته وأن يؤدي الآخر دينه. وحين نرتقي إلى هذا المستوى في التعامل، فإن وازع الإنسان ليس في التوثيق الخارج عن ذات النفس، ولكنه التوثيق الإيماني بالنفس. ولكن أنضمن أن يوجد التوثيق الإيماني عند كل الناس؟ أنضمن الظروف؟ نحن لا نضمن الظروف، فقد توجد الأمانة الإيمانية وقت التحمل والأخذ، ولا نضمن أن توجد الأمانة الإيمانية وقت الأداء، فقد يأتي واحد ويقول لك: إن عندي 100 جنيه وخذها أمانة عندك، ومعنى أمانة أنه لا يوجد صك ولا شهود، وتكون الذمة هي الحكم، فإن شئت أقررت بهذه الجنيهات 100 وإن شئت أنكرتها. إن الرجل الذي يفعل معك ذلك إنما يطلب منك توثيق 100 جنيه في الذمة الإيمانية، ومن الجائز أن تقول له لحظة أن يفعل معك ذلك: نعم، سأحتفظ لك 100 جنيه بمنتهى الأمانة، وتكون نيتك أن تؤديها له ساعة أن يطلبها، ولكنك لا تضمن ظروف الحياة بالنسبة لك، وأنت كإنسان من الأغيار، ومن الجائز أن تضغط عليك الحياة ضغطا يجعلك تماطل معه في أداء الأمانة، أو يجعلك تنكرها، فتقول لمن ائتمنك: ابعد عني، أنا لا أملك نفسي في وقت الأداء، وإن ملكت نفسي وقت التحمل. إذن فالإنسان وإن كان واثقا أنه سيؤدي الأمانة، إلا أنه عرضة للأغيار، لذلك قال الحق سبحانه: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله. فالكتابة فرصة ليحمي الإنسان نفسه من الضعف وقت الأداء، فالله سبحانه يريد أن يوثق الأمر توثيقا، لا يجعلك أيها العبد خاضعا لذمتك الإيمانية فقط، ولكن تكون خاضعا للتوثيق الخارجي عن إيمانيتك أيضا، وذلك يكون بكتابة الدين صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ولكن إن كان المدين راغبا في سداد ما عليه ولكنه معسر، أي ليست عنده قدرة على السداد، حين يوجه الحق سبحانه عباده المؤمنين في قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، فقوله وإن كان ذو عسرة، أي فإن وجد ذو عسرة فنظرة من الدائن إلى ميسرة إلى أن يتيسر، ويكون رأس المال في هذه الحالة قرضا حسنا، وكلما صبر عليه لحظة أعطاه الله عليها ثوابا. ولنا أن نعرف أن ثواب القرض الحسن أكثر من ثواب الصدقة، لأن الصدقة حين تعطيها فقد قمت بقطع أمل نفسك منها ولا تنشغل بها وتأخذ ثوابا على ذلك دفعة واحدة، لكن القرض حين تعطيه فقلبك يكون متعلقا به، فكلما يكون التعلق به شديدا ويهب عليك حب المال وتصبر فأنت تأخذ ثوابا. ويجب أن تلحظ أن هناك فارقا بين معذور بحق ومعذور بباطل. المعذور بحق هو الذي يحاول جاهدا أن يسدد دينه، ولكن الظروف تقف أمامه وتحول دون ذلك. أما المعذور بباطل فيجد عنده ما يسد دينه، ولكنه يماطل في السداد ويبقي المال ينتفع به وهو بهذا ظالم. ولذلك جرب نفسك، ستجد أن كل دين يشتغل به قلبك فاعلم أن صاحبه قادر على السداد ولم يسدد، وكل دين كان بردا وسلاما على قلبك فاعلم أن صاحبه معذور بحق ولا يقدر أن يسدد، وربما استحييت أنت أن تمر عليه مخافة أن تحرجه بمجرد رؤيتك. وهؤلاء لا يطول بهم الدين طويلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم في هذه القضية حكما فقال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فما دام ساعة أخذها كان في نيته أن يؤدي، فإن الله ييسر له سبيل الأداء، ومن أخذها يريد إتلافها فالله لا ييسر له أن يسدد، لأنه لا يقدر على ترك المال يسدد به دينه. وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم واقعة تفسر لنا هذا الحديث، فقد مات رجل عليه دين، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مدين قال لأصحابه: صلوا على أخيكم. إذن فهو لم يصلي، ولكنه طلب من أصحابه أن يصلوا. لماذا لم يصلي؟ لأنه قال قضية سابقة: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ما دام قد مات ولم يؤدي، إذن فقد كان في نيته أن يماطل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع أصحابه من الصلاة عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي للمعسر ويعامله معاملة الأريحية الإيمانية فيقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومعنى أنظر أي أمهل وأخر أخذ الدين منه، فلا يلاحقه فلا يحبسه في دينه فلا يطارده. وإن تسامى في اليقين الإيماني يقول له: اذهب، الله يعوض علي وعليك، وتنتهي المسألة. ولذلك يقول الحق سبحانه: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. والثمرة هي حسن الجزاء من الله، فإما أن تنظر وتؤخر، وإما أن تتصدق ببعض الدين أو بكل الدين، وأنت حر في أن تفعل ما تشاء. فانظروا دقة الحق سبحانه عند تصفية هذه القضية الاقتصادية التي هي الشغل الشاغل لحركة المجتمع بين الدائنين والمدينين. وعفوك عن المدين المعسر يقابله الله بالعفو عنك وبالتجاوز عن ما اقترفه من ذنوب يوم القيامة. ولا يمكن أن يكون للعفو مزية إيمانية إلا إذا كان مصحوبا بقدرة، فإن كان عاجزا لما قال عفوت، وسبحانه يعفو مع المقدرة. فإن أردت أن تعفو فلتتخلق بأخلاق منهج الله، فيكون لك العفو مع القدرة. ولنا أن نعلم أن الحق سبحانه لا يريد منا أن نستخزي أو نستذل، ولكن يريد منا أن نكون قادرين، وما دمنا قادرين فالعفو يكون عن قدرة. وهذه هي المزية الإيمانية، لأن عفو العاجز لا يعتبر عفوا. والناس تنظر إلى العاجز الذي يقول إنه عفا وهو على غير قدرة، تراه أنه استخزى. أما من أراد أن يتخلق بأخلاق منهج الله فليأخذ من عطاءات الله في الكون ليكون قادرا وعزيزا، بحيث إن له سوء فهو يعفو عن قدرة. وخلق العفو أمر يركزه الحق سبحانه في قلوب المؤمنين به، لتكون هناك الأريحية الإيمانية النابعة من أخوة إيمانية تربط قلوب المؤمنين برباط وثيق. والعفو هو كما نقول فلان عفى علي آثاري، أي أن آثارك تكون واضحة على الأرض وتأتي الريح لتمسحها فتعفى على الأثر. والأمر بالعفو أي امسح الأثر لذنب فعلوه والخطيئة التي ارتكبوها عليك أن تعتبرها كأنها لم تحدث، وهذا مقام الإحسان. والحق سبحانه يقول إن الله يحب المحسنين. والإحسان أن تفعل شيئا فوق ما افترضه الله، ولكن من جنس ما افترضه الله. والمحسن الذي يدخل في مقام الإحسان هو من يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فهو سبحانه يرى كل خلقه. ومثال هذا، فإن الله قد كلف المسلم بالصلاة وأعلمه بأنه حر بعد صلاة العشاء، وله الحق أن ينام إلى الفجر، فإن سمع أذان الفجر فليقم إلى صلاة الفجر. لكن المحسن يريد الارتقاء بإيمانه فيزيد من صلواته في الليل. وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث المؤمنين على العفو. واقرأ قوله تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فإن كنت تحب أن يغفر الله لك أفلا تغفر لمن فعل معك سيئة؟ وما دمت تريد أن يغفر الله لك فاغفر للناس خطأهم واعف عنهم يعفو الله عنك ويتجاوز. وفي هذا يرتقي المؤمن بمنهج الله سبحانه. وحين تريد أن تفسر حب الله سبحانه للمحسنين فلسفيا أو منطقيا أو اقتصاديا ستجد القضية صحيحة. فإن أساء أخوك إليك سيئة فإما أن ترد بالمثل أو تقضم الغيظ أو ترقى إلى العفو، وبذلك تكون من المحسنين، لأنك إذا كنت قد ارتكبت سيئة وعلمت أن الله سبحانه وتعالى يغفرها لك ألا تشعر بالسرور؟ إذن فما دمت تريد أن يغفر الله تعالى لك السيئة عنده فلماذا لا تعفو عن سيئة أخيك في حقك؟ ويقول الحق سبحانه: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وقد جاء الحق سبحانه هنا من ناحية النفس، فجعل عفو العبد عن سيئة العبد بحسنة، فلعفو العبد ثمن عند الله تعالى، لأن العبد سيأخذ مغفرة الله تعالى، وفوق ذلك فأنت تترك دينك أو تنظر وتؤخر المدين، وعند ذلك تكون الراحة. وهكذا ينال العافي عن المسيء مرتبة راقية، لأنه جعل الله سبحانه وتعالى في جانبه.